والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احفنا على سنته وتعصنا على ملته واحفرنا تحت لوائه وأعرضنا خيبه واسقنا من يد الشريفة شربة مليئة لا نجمع بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرك، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى إذا بلغ قومه وصلى على: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهود وجئنا بك على هؤلاء شهودا؟ قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فنظرت إليه فإذا عيناه تجردان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ولد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في البر ولا يجتمع عذار في سبيل الله ودخان جهنم. هذه دار ابتلاء، والكل فيها ممتحن. نحن ممتحنون بأوامر الله جل وعلا. الأمر والنهي امتحان وأمانة. وإذا ظهر أمر الله ونهله على ألسنة الدعاة إليه، فالناس بين مكذب ومصدق. المصدق يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويستقيم على نهج طاعة الله جل وعلا، والمكذب يظن انه لا حساب ولا عقاب ويظل صابرا في غمه. اذا ظهر من يدعو الى الله جل وعلا فالناس اما مؤمن مكذب واما صابر مكذب. المؤمن مبتلى والصابر والمكذب منهر، وبين الابتلاء والإمهال يقول قدر الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونحن مع سورة عظيمة من كتاب الله جل وعلا، مع سورة القيامة. وكم من مكذب بيوم القيامة لا يسلم بيوم القيامة ولا يسلم بالنفس اللوامة. إن الله جل وعلا يؤكد بهذا الحسن عظم هذه الأمور، عظم يوم القيامة وقدر النفس التي تلوم صاحبها، النصر المؤمنة نصر تلوم صاحبها، إذا ما أقبل على الخير تلومه حتى يزداد فيه، وإذا ما أقبل على الشر تلومه حتى يصلح عنه. لا أسلم بيوم القيامة ولا أسلم بالنصر اللوامة. ثم يتكلم صاحب الخبلاء والهدمة يخاطبا من كفر وألحد، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ إن الذي يكفر بربه عاجز الغبي، والذي خلق والذي يعيد الخلق ويظهر الإبداع في كل صاحب، يخاطبا من كفر وألحد، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ الذي يكفر بربه عاجز الغبي، والذي خلق والذي يعيد الخلق ويظهر الابداع في كل صاحب، قادر على احادتنا بعد الموت للعباد، احسب الانسان ان لم نجمع عظامه، فلا قادرين على ان نسمي بنانه. والبنان هذه الحلقات الكبيرة في هذا الوقت، هذا هو الزمان، وليس هناك من بصمة آدمية تتشابه مع بصمة أخرى على كثرة أحداث البشر. إن الله جل وعلا يقول في كبرياء وعظمة، والذي خلق هذه الأسرار وهذا الزمان وهو قادر على الإحالة كما ولا قادرين على ان نسوي تماما، ولكن الكافر لا يريد ان يرتفع، ولكن الظالم لا يريد ان يرجع، يريد ان يظل في فجوره وفي فجوره وفي ظلمه، لا شيء امامه، كان الدنيا سوت له وكانه لم يريد ان يحاسب، بل يريد الانسان يكبر امامه يظل كافرا كافرا ظالما مجحدا يسير في طريقه يظن انه لم ينتهي به. بل يريد الانسان يكبر امامه ثم يتصال في كبرياء وغباء يسال ايام يوم القيامه متى ستكون الساعه الحساب. واذا برق البصر ثم تشترد الابصار وتزور في كل اتجاه ولا تثبت. واذا برق البصر وخسف القمر وانتهى ظله ونوره وجمع الشمس والقمر والنار، هذا النظام الذي نعيش فيه من اوله الى اخره، لانه نظام يحكم ويظلم الناس هذا الكون كله، وجمع الشمس والقمر وتزيغ الارزاق وتضطرب الحدود ويبقى الانسان بالعلم المقام. كلا لا رب، ما مجاك بل هو الهلال والجمال لكل من كفر والحق، ان الله ينزل عذابه حتى يرجعه وحتى يتوبه. ما خلق هذا الكون عبثا، وانما ما خلقه لمثيل فيه حبيبا لكبريائه ولعظمته. كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. نهايتك بين يدي الله جل وعلا، وما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وانظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم، وانظر اسأم من فلا يرى الا ما قدم، وانظر امامه فلا يرى الا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره. الى ربك يومئذ المستقر. وعند هذه النهاية ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدمه من أعمال وبما أخره من آثار مترتبة على هذه الأعمال، كأعمال ما لا تنتهي بالموت. إنا نحن نحن الموتى ونحن ما قدموا وآثارهم. كم من داع الى سبيله، كم من داع الى الله، كم من دال على قدره الله وعلى عظمته ونيه، وتظل اثار الخير تتبادى اليه في قدره، لانه دعا الناس الى توحيد الله، الى تعظيم الله، الى تنفيذ اوامر الله، يموت في قدره وتاتيه اميال صلاه ما صلاها، اميال حج ما حجه، اميال ذكر ما ذكر الله به. ولكنه ذكر من دعوهم الى الله تبارك وتعالى واعمال من كان سببا في دلالتهم عليها. وكم من جاح الى رذيله، كم من جاح الى فاحشه، كم من يحب وان تطيع الفاحشه في الذين امنوا يحمل انويه الكفر والارحام ويطيع الفاحشه انه في عباد الله ثم يميت وتاتيه نيران من جهنم فتتابعه عليه اعماء الليل واطراف النهار ثمرات فجور وبغيه الذي سد بعد موته ويضحك لاباهن يوم القيامه النار يدين عليها غدوا وعشيه يوم تقوم الله ادخلوا على فرعون اشد العذاب. ينبى الانسان يومئذ بما قدم واخر، بل الانسان على نفسه بصيره. فالله تبارك وتعالى قادر في قدرته لا نهايه له، خلقك وجعلك بشرا سويا، لك عين تنظر واذن تسمع وعقل مدبر به اميره، اعطاك ملكات الاختيار واعطاك القدره على ان تمال الخير اذا اردت او تتوضا في الشر اذا اتيت. وحكمه الله تبارك وتعالى في هذا الانسان انه جعله قادرا على ان يستخلص النتائج من مقدماتها، وجعله قادرا على ان يربط بين الزمان حاضرا وماضي ومستقبل. هذه العلاقات التي اعطاها الله لهذا الانسان انما اراد الله تبارك وتعالى منها ان تستدل من هذا التتابع على وجود الله وعلى عظمته وعلى وجود ان تكون عبدا له جل وعلا وحده. بل الانسان على نفسه بصيره. أنت لك إلى هذا المكان مختارا، ولبست هذا الثوب الذي ترتديه مختارا، وكنت في شارع أنت مختار في اختياره، فكيف تزعم أنك غير مختار؟ أنت مختار، وعلى هذا الاختيار تكون الحساب والجزاء. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ثم يبين لنا جل وعلا حالة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يأتيه الوحي. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي انجابته منه الردة، وكان يعرف مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره صلوات ربي وسلامه عليه وبحركة شفتيه الشريفتين. إنه يريد أن يتابع جبريل في وحيه، ويريد أن يحتفل بهذا القرآن العظيم في صدره، ويعدل الكلام مع رسول الله جبريل حتى يحتفل بالقرآن العظيم لا يتخلص منه شيء. ولكن الله يكمل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: يا حبيبي لا تحرك لسانك بالقرآن، فهذا القرآن سأجعل صدرك أمانة وحفظا له، وسأجعل القرآن مثبتا في صدرك يا حبيب، وسأثبت به لسانك حتى تدل الناس على الرب العظيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وفي صدره وقرآنه على لسانه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه إذا قرأه عليك جبريل واستمع فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أميار القرآن من الله جل وعلا يطلق الحق تبارك وتعالى بها لسان حبيبه، ثم إن علينا بيانه. ما الذي يصرف الناس عن القرآن العظيم؟ ما الذي شوه سيرة الحياة من حولنا؟ ما الذي سيكون سببا في فتح أبوابك لله نهاية لها؟ إنه الإعراض عن الذكر الحكيم، والإعراض عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أيتها البشرية الشحيحة المدللة، لا نجاة لك في غير هدي الله، وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ارجعي إلى هذا الرب القادر العظيم، فافتحي كتابه، واقرأي دلائل عظمته وكبريائه، وعودي إلى هذا النبي الخاتم، فاستمعي نفسه خطوة بخطوة، وإلا فإن الله جل وعلا قادر في كبريائه وعظمه على أخذ من ظلم وكفر وملحد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما الذي يصرفكم عن الآخرة؟ كلا بل تحبون العاجلة ماذا يقول؟ دنياكم كثيرة وقام علي كرم الله وجهه وانتكم حياة المسلمين المستعين ويقول يا دنيا غري غيري أفضل لك ثلاثا ثلاثا لا رجعة فيه فأمرك كثير وخطرك حقير وخطرك كبير من كل الزاد يقول الزفر ومعد النصير دنيا كثيرة تحبون العاجلة وتذرون الآخرة في هذه الآخرة العظيمة تكون معلما بلا نهاية وتكون بلا نهاية وجوه يومئذ ماجرة إلى ربها ماجرة وكيف لا تكون ماجرة وهي تتمتع بالنظر إلى إله الجلال والإكرام إن العبد إذا نظر إلى الليل وفيه القمر يشرق على الدنيا بشراكة بهيجة تنطلع روحها من فرح وسرور إذا نظر إلى البحر على مدى ومياهه تمتاز أمامه يشعر بالفرح وسرور إذا نظر إلى طائر جميل يتحرك بصوت جميل فإن الحال تمتلئ من فرح وسرور فكيف بهذا العبد الكبير وهو ينظر إلى رب الجلال والجمال والعظمة كيف لا تستمر روحه إدراكا ونظرة بالنظر إلى رب الجلال من جميل وما منكم من أحد إلا يتكلم ربه بينه وبينه وبين الجمال واهل الجنة وتجلى عليهم ربهم ويجمعون فوق الجليل جلى على وهم في جنته ونعيمه يقول لهم يا اهل الجنة هل رضيتم عني فيقولون يا رب وكيف لا مرضى الم تبين لي هنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيقول جلى على ابيكم وكيف الاسرار والحكمة فيرن ربهم جلى على كما فعلوا لشيء نعيم الجنة مثل سعادتهم بالنظر إلى ربها من كريم العظيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي ناحية أخرى وجوههم عليها العيوب والقدر والشقاوة والندامة وجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها ساكرة تنتظر الدمار والهلاك تنتظر ما يفكر ويفكر فترات الدهر وحظام الجسد تظن أن يفعل بها ساكرة أيتهم أيها النائمين عن عمرات هذا المسير عوضوا إلى مصر ترونه في كل حين في هذه الدنيا إلا من تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها كافرة إلا إذا بلغت التواصل الروح إذا خرجت تموت الأعضاء عليا عضوا وتنتصر الجريدة في الجسد والروح تتحرك من مجهة إلى خال من غيابها فإذا بلغت التراقية في هذا الموضع والعبد بين حالين وبين أمرين عظيمين الملائكة تعالج روحه ومن حوله يعالجون جسده إذا بلغت التراقية وانطلقت الأصوات حوله وقيل من راس من يقدم الرقية من يحمل الشفاء من يأتي بالدواء من راس وظن أنه بالراس والتفت الشاك بالشاك إلى ربك يومئذ المساق أين ستذهبين أين ستذهب إلى ربك يومئذ المساء يا ويل من كذب يا ويل من ترك الصلاة يا ويل من نام عن صلاة الفجر يا ويل من أعرض عن أوامر الله يا ويل من ترك سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ويل من سخر من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ويل من سرق من النبي صلى الله عليه وسلم وظن انه الفراق والفكره الشاطر الشاطر الى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع سيره الانسان الجلي فاسد التطور فاسد العقيده يعيش في الارض فرادا سيد. ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله فمكر اولى لك فاولى تهديك رغيب من الله تبارك وتعالى اولى لك فاولى. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجه لابي جهل وقال له اولى لك فاولى. فقال له ابو جهل اتتوعدني يا محمد والله انك يا ربك لا تملكون لي شيئا واني لا اعرف من متى بل جبريها فاتاهم نذيرا من الله تبارك وتعالى اولى لك فاولى. ثم كان تدبير هذا الانذار ان يصلي على يده في غزوه بدر بين يدي ابن مسعود من روعي الغنم روعي الغنم فجره على يده وقد قتلت هذه الراس المتكبره عن هذا البدر الكافر في معصيه الله. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. اكثر من كان ان يدرك سنة من غير حساب ولا جزاء. لو كان الامر كذلك لكان كله عذاب وليس من شان الله الهجر ولا العذاب. كيف يكون عبثا؟ الم يكن نطفه من مليء يمنى ماء خجر مراه تفردت فيه يد الخضره فحملته في رحله طويله في ظلمات ثلاث. الم يكن نطفه من مليء يمنى ثم كان علقه فخلق فضيع فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. اليس ذلك القادر على ان يحيي الموتى؟ قولوا بلى يا ربنا بلى قادر. سبحانك يا ربنا بلى يا قدرتك لا نهايه ولا حدود لها. رحله طويله في ارحام المظلمه من النطفه الى البشر الطويل وليس لك اختيار لا في شكلك ولا في عقلك ولا في لونك ولا في كونك ذكر او انثى. ايها المخطوط بكبرياء الله وبعظمته اصبح لهذا اسم الله قبل ان لا هو اليوم الذي يزكى فيه الاوساد والذي ينبغي في كل عبد على ما كذب. توبوا الى الله واستغفروا فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعزهم الله بهذا الدين وكانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أن هذا الدين جهد متواصل لإدراك رضوان الله جل وعلا. لا بد من الجهد ولا بد من أن يكون الجهد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بلا تحريك ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وجهد نبيكم صلى الله عليه وسلم جهد بالليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وجهد بالنهار أن ندعو الناس إلى الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وبين هذا الجهد تظهر ثمرات الخير وتفتح ابواب الرحمه والنصره من الله جل وعلا. وظل اصحاب النبي ومن يراهم يحملون لواء هذا الدين حتى اضاء في المشارق والمغارب بانوار التوحيد والاقبال على الله جل وعلا. والحبيب يعرف امته، اخبره الله بهذه الامه وباحوالها، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذا جاءتكم من باب اليمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بعين اخبرتها قدرة الله تبارك وتعالى بما يكون في خمس اكوان الحجر والغيث، ان هذه الامة المباركة ستنطلق بانوارها الى حدود الدنيا كلها، فستأتي الامداد، امداد الجيوش الموحدة من انحاء الدنيا ومن انحاء الجزيرة، لتخرج من مدينة للنبي صلى الله عليه وسلم رافعة الوية التوحيد واعلام الهداية. اذا جاءتكم امداد اليمن، تأتيكم امداد اليمن، فقال يا عمر عن رويس بن عامر من نيران قبيلته او منطقته، ثم من كرم اسماء الاماكن التي تاتي منها رويس بن عامر رضي الله عنه، كان بجسم يبرق برئ منه الا موضع درهم. له والده هو بر بها، ملامح دقيقة مفصلة اخبر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه. ما هي حالة اويس؟ لو اقسم على الله لابره. لو رأيته فمره ان يستغفر الله لك، لانه لو اقسم على الله لابره. يا رب الله له دعنا، كيف حالك يا اويس؟ يحمل زاده ويركب جوابه ويتجه في ارض الله الواسعه لاعلاء كلمه الله، لانه سجل وروى عن رسول الله ان الجنه تحت ظلال السور. فاذا رايته فمره فليستغفر الله له. وتاتي الامداد من اليمين، واسأل ابن الخطاب رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى يعثر على رؤوسه، وتأتي أمداد اليمن تحمل في مرياتها ذلك المخبوء في أفكار الغيب، وديعة الله في خلقه أويس بن عامر رضي الله عنه. تأتي إلى عمر فيقول له: أنت من مراد؟ نعم. ثم من كرم؟ نعم. كان بك درس فبرئت منه الا موضع درهم، صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. لك والدة انت بها دار؟ قال: نعم. قال: تستغفر الله لي. فاستغفر الله له. ثم قال له عمر رضي الله عنه: اين تريد؟ ماذا عزتك؟ قال: الفوطة. قال: ارسل لك الا حاملها، ارسل معك توفية تحملها الى والي هذه المنطقة حتى يهتم بك ويعرف قدرك. قال: لا، لا نريد توفيات ولا الخلق، فبيننا وبين رب الخلق صلة عظيمة، لا سام لنا في الارض، فبيننا وبين السماء نور وحساء، اقول في غدراء الناس، أقوم في غبراء الناس، إلا أن أكون بين عامة الناس. والحبيب يخبر عن أقوام سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأخياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يستعدوا. وجاء في سيد الحجاج من الكوفة عام بعد عام، وعمر بن الخطاب يسأل، قال: انت العام الذي بعده؟ قال: واحدا من اسراتهم الذين جاءوا لحج بيت الله الحرام، اتعرفون اويسا؟ قال: نعم، رجل من فقراء الناس وعامتهم. قال: كيف وجدتموه؟ قال: رث البيت قليل المتاع، رث البيت قليل المساهم. فحكى له عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بقدره. فلما رجع الرجل الى رئيس قال له انت يا رئيس؟ قال نعم. قال استغفر الله لي. قال له انت حديث عهد بسفر صالح، انت عارض من حد بيت الله الحرام والقاضي ما تردد حياته حتى يرجع الى اهله. قال اخبرني عمر وعرف وقت ان عمره قد عرف بين الناس وظل الناس يتوافدون عليه وهام على وجهه ولا يدري احد اين ويرث اين هكذا قوه عمره او اين كان قدره. ترك الناس لانه يحب رب الناس. وفي زمان على امتي يحبون خمسا وانسين خمس، يحبون الدنيا وانسين الاخره، يحبون الخلق وانسين الخالق، يحبون النار وانسين الحساب، يحبون النساء وانسين الخير، يحبون الكثير وانسين القليل. انا اعود الى ربكم واعود الى جهد نبيكم. اعلموا ان الدنيا دنيا ثانية، والدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها اكمع من لا اكمع له. فاحملوا زادكم الى الاخرة واستعدوا لبدء الدر لاعلان كلمة الله جل وعلا. اصلح الالسنة لذكر الله، ادع الناس الى الله، لازم بينك وبين نفسك انت فيما خادم لله، خادم لدينه، خادم للاسلام، خادم لسنة نبيه، خادم لهذا الدين المبارك حتى تلقى ربك على الخير وعلى السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، اجعل تدميره تدميره، واهلكه كما اهلكت حياه وطنيه. اللهم عليك باعداء دينك، اللهم عليك باعداء سنه نبيك، اللهم عليك بمن لا يعظمون شعائره. اللهم من اراد بالاسلام سوءا واجعله اجعله عبره لمن وراءه، وعجل بهم نقمه والغضب يا رب العالمين. اللهم من كاد ما تكد ومن بغى علي ما تخذ، فانه لا يعظم عليك يا جبار السماوات والارض. اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارزق له. اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك امدنا وبك خاصمنا. اللهم انا نعوذ بعزتك لا اله الا انت ذلنا، انت الحي الذي لا تموت والجن والانس يموتون. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحم امة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوب عن امة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم افتحل فتنا البلايا عن المسلمين. اللهم افتحل فتنا البلايا عن المسلمين. اللهم افتحل فتنا البلايا عن المسلمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، احفظنا بالاسلام قاعدين، احفظنا بالاسلام راكبين، ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثلاثا ننجي بها من كل كرب ونخرج بها الى كل كرامه، أسأله عن علامة الله في من يريد وفي من لا يريد. يريد أن يعرف تلك الملامح المميزة لمن يحبهم الله ولمن لا يحبه. انظروا كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اسمك؟ قال زيد الخير. قال بل زيد الخير. كيف أصبحت يا زيد؟ قال يا رسول الله أصبحت أحب الخير وأهله. وإن قدرت عليه سارعت إليه. وإن حجبت عنه حزنت عليه وحننت إليه. قال يا زيد تلك علامة الله في من يريد. ولو أرادك لغيرها ليسرك لها ثم لم يبالي في أي أودية الأرض هلك. علامة رضوان الله على عبده أن يحب الخير وأهله وأن يسارع إلى فعل الخير إذا قدر عليه. فإذا رأى مواكب الخير تتتابع أمامه مع عجزه عن اللحاق بها أصابه الحزن كما أخبر ربنا جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والإعلام ما انتشر بالكلام ولا بأن نضيع أعمارنا نسمع الكلام عن الإسلام. هذا الدين ارتداه الله لنفسه وكان قدر الله أن يظهر هذا الدين. هذا قدر الله الذي لا يغلب. فتسلم الدنيا كلها وتترفع أنوية الإسلام والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. أراد الناس ذلك أن أبوا فهذه إرادة الله جل وعلا. هذا الدين حياة. إن الدين عند الله الإسلام صبغة كاملة لكل نواحي القلب والسلوك والعقيدة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وهذا الدين لا تعرف حقيقته دون أن تحمله فكرا وسلوكا ودعوة. لم تشعر بعظمة هذا الدين إلا إذا دخلت على ساحة هذا الدين. تستأذن من الله جل وعلا أن تكون الحياة كلها له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاب يسمع الكلام عن الإسلام وهو كأي عاقل أو كأي صاحب قلب يجد استجابة فطرية في أعماقه وتشرق روحه بمجرد أن يضع نفسه كواحد ممن يتلقون أنوار هذا الدين ويريدون أن يحملونه. ولكنه إذا خرج في خارج المسجد تبخر كل ما كان في داخل المسجد من انفعالات ومن نوايا طيبة. ذلك لأن الشيطان وحزبه اجتهدوا لصياغة صورة الحياة كلها بصبغة الشيطان ورجسه حتى لا ترى إلا ما يبعدك عن الله ويذكرك بمعصيته ولا تسمع إلا كل ما يثير الخنا في نفسك والرغبة في الفاحشة والفجور. والسمع والبصر مناسب على القلب يتبعها الفكر فتفكر فيما رأيت وفيما سمعت فيكون فكرا دينيا نجزا لا خير فيه. الحياة كلها ما عادت يعلم الولاء الحياه لله عز وجل، والله سيعيد الحياه اليه، هذا قدر. فكل واحد ممن يمدد الله جل وعلا قدره بهم، الله قادر على انجاز وعده وقدره دون ما حاجه من جهد احد، ولكنه فتح ابواب الجهد لاعلاء كلمته ليظهر كرامه من اراد كرامتهم وذله من اراد ذلهم. كيف نرجع الى هذا الدين؟ وكيف نستجيب لله ولرسوله؟ الانسان يتاثر بالحياه التي حوله، هذه فكره. اذا كنت في بيئه الطاعه اشتقت الى طاعه الله جل وعلا، واذا كنت في بيئه المعصيه اخذت هذه البيئه رويدا رويدا الى حيث لا تجد الخير ولا السلام. فما الحل؟ ان تحمل نفسك الى بيئه الطاعه، تحمل نفسك الى بيئه الخير، تحمل نفسك الى بيت الله جل وعلا. جاء سائل من النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل موجود في حضره رسول الله، فقال: يا رسول الله، اي بقاع الارض خير واي بقاع الارض شر؟ فسال رسول الله جبريل: يا جبريل، اي بقاع الارض خير واي بقاع الارض شر؟ قال: لا اعلم. جبريل عليه السلام يسأل فيقول: لا اعلم، ولكن اي شاب متدين اقبل على الله منذ يوم او شهر او سنه، اذا سئل باي مساله في الدين فانه يسرع بالاجابه، وكأنه عرف كل شيء عن دين رب العالمين. جبريل يسأل فيقول: لا اعلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سل ربك، سل ربك. فانتصب جبريل انتصابة كاد يسحق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا اسأل. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فلما عرج جبريل الى ربه قال له: سألك محمد اي بقاع الارض خير واي بقاع الارض شر؟ فاخبره ان خير بقاع الارض مساجدها، وشر بقاع الارض اسواقها. يا أتباع الحبيب محمد، افزعوا بأوقاتكم وبجهودكم وبهممكم وبقلوبكم وبأفكاركم إلى هذه البيئة، افزعوا إلى الله جل وعلا. وفي المسجد نفكر معا كيف نحيي هذا الدين. حياة الدين في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله هو الخير الى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هدي النبي صلى ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة الى زيادة، فهو كامل بتكبير الله تبارك وتعالى له: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هدي النبي هو الهدي. ماذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ دعا الناس الى الله. والله في القران العظيم بين كيف تكون الدعوه اليه. اللهم فصل الاحوال الاقتصاديه في القران العظيم، وما ذكر تواريخ الامم من ناحيه الملك والمال، ولكنه جل وعلا ذكر ما يهم البشريه كلها في امر دينها وفي امر عقيدتها وفي امر دعوته سبحانه وتعالى. فصل بيان الدعوه الى الاله سبحانه. رسول الله دعا الى الله كما ان جميع الانبياء المرسلين كانوا دعاة الى الله جل وعلا، والداعي له حال في الليل وحال في النهار. حاله في النهار ان يدعو الناس الى الله، وحاله في الليل ان يشكو الى الله جل وعلا ما يكون في صدره او ما يجده من عناد الناس ومعاكسته. مع وجود الدعوة، مع عرض فكر هذا الدين بالرفق والرحمة والمودة، ستتغير احوال القلوب وستكون هناك استجابات تلقائية لا يمكن ردها لا بملك ولا مال. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فنجاها وحفظها مع انها امرأة مؤمنة في ملك يعج بالكفر والالحاد، ولكن الله قادر على الحفاظ باوليائه وباحبابه. تستمر الدعوة الى الله تتغير احوال القلوب. واول المستفيدين من الدعوة الى الله من يدعو الى الله بنفسه، هو اول المستفيدين. التاجر الذي يبيع البضاعة، الذي يشتري هذه البضاعة يستفيد من هذه البضاعة بذاتها، ولكن البائع يستفيد من الارباح الاجمالية نتيجة هذه الفائدات المتكررة. والداعي الى الله مستفيد، وكل من يقبل النداء الى الله جل وعلا يستفيد باستجابته لله ولرسوله. الذين يستجيبون لهذا الدين للداعي معهم شأن اخر، من استجاب بعية فاستجاب. لابد من ان يكون له مع الداعي حال ان يصبر نفسه ليتعلم هذا الدين، وان يكون عند الداعي صبر ليعلم هذا الدين. هو الذي بعث الاميين رسولا منه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا ما عاشرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا هديه صلوات الله وسلامه عليه، وكنا خلايا متكررة تحمل هذا الدين وتنقله لمن يحمله وينقله، لمن يحمله وينقله. بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب حتى تتتابع خلقات الخير، ويصل نور النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. فنحن في حاجة إلى بيئة نتعلم فيها كيف ندعو إلى الله، ونتعلم فيها أوامر الله، ونخضع فيها إلى الله جل وعلا لنذكره ولنعبده ولنتعرف على أوامره سبحانه. ولن نجد بيئة أفضل من بيئة المساجد، فيها نتحمل أمانة الدعوة، ومنها نتحمل أمانة التعليم، وبها نستعين على ذكر الله جل وعلا، ونجد من يصحبنا في طريق الطاعة. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كفائد الدعوة إلى الله جل وعلا، أدنى الله أن تتحرك في مشارق الأرض ومغاربها. وليس هناك دولة في أرض الله الواسعة إلا وفيها من يحمل أمانة الدعوة إلى الله جل وعلا، يطلب غاية في اليسر لمن أراد أن يفهم. نتجمع بأوقاتنا وبإمكانياتنا وبملكاتنا في بيوت الله جل وعلا، وننسق هذه الأوقات وهذه الطاقات لتخرج الجماعات من مسجد إلى مسجد، ومن بلد إلى بلد، ومن قرية إلى قرية، ومن قطر إلى قطر. نجمع المسلمين على ما جمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم: لعن بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، وليعذب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وعلينا أن نتعاون معا متناكين ما يكون في الصدور من خلافات، من أجل أن ترتفع رايات التوحيد في أرض الله جل وعلا. أذن الله لدينه أن ينتصر، وأذن الله لكلماته أن تعلو، وأراد الله بكبريائه وعظمته أن يزلزل الدنيا ويزلزل ما فيها من أحوال وأحداث، لعل الناس يفيقوها ولعلهم يرجعون. فطوبى لمن أفرح بالتوبة، وطوبى لمن فارح بالعودة إلى الله جل وعلا، وطوبى لمن اتخذ إلى الله سبيلا، وطوبى لمن بحث عن من يتحركون لدين الله فكان واحدا منهم لا متفرجا عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان يسبق هذه الطاقات المخزونه من اجل ان تحمل امانه نبيها صلوات الله وسلامه عليه. نتحلق كل اربعه او خمسه مع بعض من اجل ان نقرا القران العظيم، وعلينا ان نعلم اذا جاءت الفتن بكلنا فيها من خطر وسمير، فلا نجاه الا لمن حمل اليها الدعوه الى الله، ولا نجاه الا لمن سر الى الله تبارك وتعالى بدينه. فسروا الى الله من لكم منه نذير مبين. تحلقوا بالقران ثم تعارفوا، ثم ندعو الله ربنا الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.